لقد كان في يوسف وإخوته يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين

وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو وجاءه على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم صبر جميل وجاء فصبر جميل فصبر جميل وجاء السيارة

Shine.